شوف عندك يا سلام، اتفرج على القناة من بعد الاحتلال وظلم الاحتلال. فرح القنال برنامج غنائي كتبه مرسي جميل عزيز، لحنه عزة الجهلي، يشترك في الغناء أمال حسين، عصمة عبد العليم، محمد أنديل، أحمد عبد الله، بالاشتراك مع المجموعة. يا سلام شوف عندك يا سلام حمد اللابس جديد وجاي من الصعيد يقول صباح تسيد. شوف عندك يا سلام واتفرج يا سلام شوف عندك يا سلام واتفرج يا سلام. يا عبور الساعة 12 ينبحر عالكنال يا عبور الساعة 12 ينبحر عالكنال يا من يقول لابوي ودعنا الاحتلال يا عبور الساعة 12 ينبحر عدينا منها وسني وفوتنا كبري اسني عدينا منها وسني وفوتنا كبري اسني يا شوق اللي هوسني ليل اسمي تلك انا يا عبور الساعة 12 ينبحر يا قطر يطير وعدي وعالكنال وهدي يا قطر يطير وعدي وعالكنال وهدي نقول يا بحر يودي ونسلم عالكنال يا وطور الساعة عالقمين والغزل مواويله عالقمين سبعين سنة يا هنا، سبعين سنة يا هنا، وانت بعيد عنا. سبعين سنة يا هنا وانت بعيد عنا، وأرضنا مش لنا سبعين سنة يا هنا، سبعين سنة وإحنا ندي الغريب وردنا. سبعين سنة وإحنا ندي الغريب وردنا، والشوق الشوق بجرحنا. وفرش منديله على الرمل، والجو تليله على الرمل، وغزل نواويله على الرمل. وفرش منديله على الرمل، والجو تليله على الرمل، وغزل نواويله. سبعين سنة يا هنا صبرين بنستنى، سبعين سنة يا هنا صبرين بنستنى، ولما نلنا المنى غنى اللي ما غنى. شوف عندك يا سلام واتفرج على الصبايا، من قبل وبحر جاية تكمل الحكاية. شوف عندك يا سلام واتفرج يا سلام، شوف عندك يا سلام واتفرج يا سلام. والفرق